أخرج ما يكون إليه. وانظر إلى حال القلب وانكسار الخاطر وطيب المال واليد التي أخذت هذه أحوال، وقد تكون أحوالا فوق ذلك. والله يضاعف لمن يشاء، ليس كمن أعطى هذا المال وحب يتخلص منه، وليس كمن أعطى هذا المال يقول أنا بدي علي فدية ومن فاضي وزعها، اعطها بس لفلان وعندي صدقة فطر. وليس هناك وقت أن يبحث عن من يحتاجها ويعيدها لمن اشتراه إليه، لا، ليس هذا النوع الذي يضاعف الله له ذلك، لا، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بقوله واسع عليم، واسع العطاء، فلا تخشى من الله أنه سبحانه وتعالى يخلص عليك أو يمنعك فضله أو يحاسبك بل يزيدك، فما أعطيته فإن الله يدخره لك، وما أنفقته فإنه يخلفه في الدنيا. وهكذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يعني هذه الصدقة ما تنقص المال، المال ما ينقص، ما تنفقه من الصدقات المال باقي كما هو، وإن عديته في الظاهر طلعت 100 من 100 خمسة أصبحت 95 فهي في الظاهر 95، لكن هذه الخمس لم تنقص من المال شيئا، بل قوتها الشرائية كقوة 100 بل أضعف ذلك، ويبارك الله فيها ما بارك في 100. يقسم صلى الله عليه وسلم أن المال ما أن الصدقة لا تنقص من المال شيئا، اللي عنده اليقين يعرف ذلك، لكن اللي يأخذ الكلام ده على وجه شك هذا المرتاب لا يدري، ها، ولذلك يوم ينفق يقول إيش بقي العيال وإيش بقي اليوم وإيش بكرة حق السيارة وين أطلعه، ها، يقعد متردد ويكون في ضائقة لأنه شك فيما عند الله عز وجل. ولو أيقن أن الصدقة على وجهها والصدقة في النائبات ما تضيع وأن المال لا ينقص ما حصل منه هذا التردد. والله واسع، الواسع كثير العطاء الذي لا يحاسب على ما يعطي، وإذا أعطى أعطى الجزيل. وكلمة واسع حسب مناسبة الآية، قد ذكرنا في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إن واسع ما تكون معنى كثرة العطاء، لكن واسع كسعة عرشه، عرشه سعته سعة السماوات والأرض وما فيهن، أكبر أي مخلوق في الكون هو عرشه سبحانه وتعالى، والله مستو على عرشه أكبر من العرش، والله أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء قدرة وأحاط بكل شيء، فالله أقرب من أحدنا من عنق راحلته إليه، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الباطن فليس دونه شيء. فإذا علمنا أن الله الآية التي في سورة الإسراء وإذ قلنا لك إن ربك قد أحاط بالناس، أحاط بالناس يعني إذا قلت هذا المنطق أحاط بعصم فلان ولا بوسط فلان، يعني طوقه من جميع الجهات، فما في منفر. إذا كان الله أحاط بهم من جميع جهاتهم، فهل هناك شيء أدنى من الله إلى الإنسان؟ ما في أدنى شيء. ولذا ما أخفيته أنت فهو ظاهر إلى الله عز وجل، المخفي عنه هو علن عنده سبحانه وتعالى، ما تخفى عليه خافية. والله عز وجل إذا علم الإنسان ذلك وعلم قدرة الله وإحاطته بكل شيء، فالله واسع عليم، واسع لأنه أكبر من كل شيء، وواسع لأن رحمته وسعت كل شيء، وواسع لأن عطاءه عم كل شيء، عليم بكل شيء. فواسع لأنه يعطي هذا المنفق عطاء أوسع مما أعطى، وعليم بمن يستحق هذا العطاء، وعليم بمن يعطي ابتغاء وجه الله ومن يعطي رياء. اقرأ الشرح ولا الآية التي تليها؟ بعد أن بين الله سبحانه وتعالى وجه المضاعفة، كيف تكون المضاعفة؟ أيها المقرض، أيها المنفق، إن الله يضاعف لك الحسنات، لأن الكلام قال في سبيل الله أي في الجهاد وغيره، لأن الجهاد كما يكون بالسيف واليد يكون كذلك بالنفقة. إن الله، شوف الآية التي سبقت، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بعدها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، واضح؟ والآية التي قبل آيات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله يقبض وإليه ويبسط وإليه ترجعون، قبلها وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فالقتال مع الصدقة، وهنا بين وجه الصدقة لأن المسألة مسألة جهاد. ثم بين كيفية وجه الإنفاق، كيف تعطي هذه النفقة؟ وقال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ينفقها في سبيل الله لا في سبيل الشيطان، لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء جاه ولا كف أذية ولا شيء آخر، إنما لوجه الله سبحانه وتعالى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أتبعه أي أعقبه. قال ثم، لم يقل سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويتبعون أو لا يتبعون، قال ثم لا يتبعون، ما قال ولا يتبعون، لم يأتي بالواو، إنما جاء بثم لبيان أن إتباع النفقة بمن وأذى مبطل لها، مدعاة لعدم قبولها، سواء جاء المن والأذى عقيب ذاك الإنفاق أو متأخرا عنه. إذا كان بعد سنين مننت وآذيت المنفق عليه فإنه يحبط عمل ذاك النفق، تلك النفقة، ولو بعد سنين. ولذا معنى قوله ثم، إيش معناها؟ أي أنه ولو تأخرت الأذية ولو تأخر المن فإن أثره مبطل لذاك العمل ولو تأخر. فإذا لو كان بعده من باب أولى، لو جاء المن والأذى بعد النفقة كان من باب أولى. عرفنا مجيء حرف ثم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن تعداد النعم وذكر، هذا مذموم من العباد، حتى ولو على زوجتك ولو على بهيمك، ما يقول أنفقت عليك أعطيت كذا. إذا كان على المتصدق فهو من باب أشد ذما، لأن ما أصبحت لوجه الله عز وجل. المن مذموم في صفة المخلوق، لأن غالبا فيه الكبر وفيه العجب وفيه البخل، لا يأتي المن إلا من هذه الصفات الثلاث، لأنه بخيل والعياذ بالله، وفيه كبر وعجب، إلا ما كان يستدعي ذلك، لأن هذا المال الذي أنفقته الله الذي أعطاك إياه، ولأن الداء الذي سخرك أن تعطي الفقير هو الله عز وجل، فتحمد الله أولا أن أودعك هذا المال، وتحمد الله ثانيا أن سخرك لهذا الوجه الفاضل. ما أنفقت هذا المال مضارة للناس ولا في معصية ولا أذية، إنما كان في وجه حسن. فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو الأول في إعطائك هذا المال، وهو الأول في تسخيرك أن تعطيه للمحتاج. علمت أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي قبله شيء في الوجود، ما في قبل الله أحد، هو الذي خلق الكون، كان الله ولم يكن شيئا قبله، وهو الأول في إعطائك هذا المال، وهو الأول في إيجاد هذا السبب، وهو الأول في توجيهك للخير، وهو الأول في كل شيء. فكيف تمن، كيف تقول أنا أعطيتك وأعطيتك، ما صح هذا. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، الأذى أخف من الضرر، وغالبه يكون باللسان، وفي الغالب أن السائل يأتي بخشونة، بعض السؤال المستكثرين قد لا يكون عندهم إما جلفا لتربيته أو سوء أدب لحقده، بعض السؤال ليس في العصر الأول، بعض السؤال في هذه العصور، سيما إذا جاء من قوم لا يشهدون الجماعات ولا يعرفون الصلوات، تجد في قلبه غل وحقد، فإذا سألك سؤال مستكبر مستنكر، أو يأتيك وهو يصلي طيب لكن ليست عنده تربية، فإذا جاءك بلفظ ناب فيقوم الإنسان يرد عليه فتؤذيه، فيقول الله عز وجل إذا أنفقت ولو أذاك فتحمل منه. لا تتبع هذه الصدقة بمن ولا أذى، ومن وجه الأذى أن تقول أنا أعطيتك، ألم أتصدق عليك في اليوم الفلاني، ألم أفعل كذا معك، هذا لا يفعل الإنسان. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال لهم أجرهم، لم يقل سبحانه فلهم أجرهم. الآية التي بعد ذلك بآيات، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، جاء بالفاء هنا، هنا ما جاء بالفاء، قال لهم أجرهم. الفاء هناك لأن الذين وإن كانت اسم موصول فهي في معنى الشرط، يعني من حصل منه إنفاق ليلا ونهارا فجزاؤه أن له أجره عند ربه ولا يخاف ولا يحزن، لكن هنا تنوسي فيها معنى الشرط فلم يلاحظ، ما في شرط وجزاء، إنما فيه مبتدأ وخبر. حصروا هذه لهؤلاء، أي أن هؤلاء يذهب عنهم الخوف وينصرف عنهم الحزن، أحق الناس بهذا لأنهم أنفقوا أموالهم في سبيل الله وما أتبعوها على وجه من ولا أذى، فهؤلاء أحق الناس. علمنا وجه الفاء هناك وحذفها من هنا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.